أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل نأثم حيث نسمع الغناء اضطراريا في الطرقات من بعض أصحاب السيارات وبعض أصحاب الجوالات وبعض إذاعات المسلمين؟ كونك تسمع من غير قصد عرضا فاجتهد أن تصرف سمعك مثل ما صنع ابن عمر رضي الله عنهما، أو إذا كان يعني أمر تستطيع أن تتحكم فيه وتوجه المعني بهذا، إذا كان في حافلة، في سيارة، في صالة، أن تذكره وتنصحه، خاصة إذا كان من المسلمين وفي بلاد المسلمين، فلعلك أيضا من ناحية أن تتخلص من هذا، وأيضا تعود على أخيك بالنصيحة التي لعله ينتفع بها ويستفيد منها، بدل من يتحمل آثام هؤلاء الذين أشغلهم بهذا. وهكذا أشياء، حتى أيضا الآن للأسف الجوالات هذه يعني صارت يعني مبرمجة أحيانا على أنواع من المزامير والموسيقى وربما الغناء، هذا كله لا شك أنه ضلال وعدم شكر لهذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الأجهزة، نعمة عظيمة، لكن يجب أن نستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: إن والدته توفيت اليوم، نسأل الله لها الرحمة. يقول: هل أصلي عليها صلاة الغائب حيث أنها في مصر؟ على كل حال نسأل الله أن يغفر لوالدتك ولوالدينا جميعا ولموتى المسلمين، وأحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لوالدتك. قد يكون من حقك يعني بصفة أنها والدتك يعني لو صليت عليها صلاة الغائب، فأرجو أنه لا حرج، مع أن الأصل في صلاة الغائب كثير من أهل العلم ما يرون مشروعيتها. إذا صلي على المسلم، إذا صلي عليه فمات في بلد مسلم وصلي عليه، يقولون ما أثل عن السلف أنه يصلى عليه مرة ثانية صلاة غائب. فهذا الذي للأسف كثر في بعض المناسبات، فهذا خلاف السنة وليس من السنة. فمهما كان يعني، ولا يمايز بين بعض أهل العلم يقول إذا كان الميت صاحب شأن وفضل، مات في عهد الرسول عليه السلام ومن بعده وفي عهد الخلفاء الراشدين والتابعين، مات من الأمراء ومن الفضلاء ومن الفقهاء ويبلغهم ذلك في غضون أيام، ومع ذلك ما أثر أنهم يصلون عليه صلاة الغائب، وهم لا شك أفقه وأورع وأتبع للسنة منا. فإن رأيت وإلا فأكثر من الدعاء وأنت ساجد، وأنت في إن كان لك نصيب من قيام الليل وساعات الإجابة أكثر من الدعاء، فهذا فيه خير كثير. وإن عاد يا شيخ يصلي على قبرها؟ نعم أحسنت. وإذا قدر لك ورجعت إلى بلدك، خاصة إذا كان من قريب أو حتى لو بعد فترة، فتصلي على قبرها. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تفعل المرأة التي أحرمت ثم سعت وهي حائض ثم أجبرت على السفر إلى بلدها دون أن تطوف؟ كيف تسعى وهي حائض؟ يعني قدمت السعي على الطواف، ما يصلح هذا، لا ينبغي تقديم السعي على الطواف. ما ورد من حديث يحمل على من أخل به مخطئا، أما أن نقول إنسان يجوز لك أن تسعى قبل الطواف فلا، لكن لو إنسان تورط ووقع شيء هذا إن صحت الرواية، لأن في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل قال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج. فهذا في روايته كلام، ثم إن ثبت وصح يحمل على من أخطأ ونسي. أما أن نقول إنسان أو مرأة قد يعرض لها العذر ينشغل بالسعي ثم إذا طهرت طوفي، لا، ما يصلح. فعلى كل حال هذه المرأة ما دام لم يتيسر لها أن تأتي بعمرتها، فهي لا زال الطواف وسعيها كذلك لا بد أن تعيده. فالذي يظهر لي أنها تخرج من هذا بفدية، يعني عليها فدية دم تذبحه في الحرم وتتصدق به على فقراء الحرم فتعامل كالمحصر كالذي أحصر ومنع من أن يصل إلى البيت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تارك الصلاة؟ وهل يجوز لنا نحن العامة أن نعطي حكما بالأدلة؟ تارك الصلاة وردت فيه أحاديث وأيضا آيات تدل على كفره إذا تركها عمدا قصدا عالما بوجوبها، بخلاف من كان حديث عهد بالإسلام، يعني حديث عهد بالإسلام قد لا يعرف الواجبات والفرائض. أما من كان من المسلمين ويعيش بين ظهراني المسلمين، فكما هو للأسف في كثير ممن ينتمون إلى الإسلام ومن يعتبرون بمثابة مثقفين أو مفكرين ورجال أعمال ورجال إعلام ورجال سياسة وما إلى ذلك، ومع ذلك كثير منهم لا يبالي بالصلاة، فمثل هذا يعني يستتاب، فإن تاب وصلى مع المسلمين في مساجدهم وإلا فإنه يحكم بكفره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ماذا تريد وراء هذا؟ ولذلك الإمام الشوكاني أو الصنعاني رحمهم الله أحدهما قال لما قيل في هذا الشأن، قال: وما لي لا أكفر من كفره الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي حكم عليه الكفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فكون من يتأول يقول ما ليس المقصود الكفر المخرج عن الملة، بأي حق تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز بغير دليل؟ فهذه الصلاة ركن الإسلام، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعد أن أمر بقتلهم ومقاتلتهم ومطاردتهم. وفي الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذن إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخواننا في الدين، وإذا لم يقيموا الصلاة لا نتركهم حتى نقضي عليهم ونقتلهم. وآيات كثيرة في هذا الشأن تدل على أن الصلاة لها شأن، لها شأن غير بقية الأركان من زكاة وحج وصوم ونحو ذلك. أما بالنسبة للعامة، إذا كان عندك دليل في المسألة متأكد منه فتتكلم في المسألة بدليلها، وإذا كنت مقلد لعالم تقول العالم الفلاني قال كذا، تسند القول إلى العالم الذي قرأت له أو بلغك عنه وتكون متأكد مما تقول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يطلق شعره تشبها بالنساء في الحقيقة، وإذا كلمته قال هذه سنة، فما حد تطويل الشعر في زماننا هذا؟ لا شك أن الرسول عليه السلام كان له جمة وتصل إلى تقريبا إلى شحمتي أذنيه، فكان له وفرة وجمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بها ويفرقها، فكان أولا يفرق ثم يعني سدل ثم عاد وفرق يعني يفرق. وأيضا كان كثير من الذي يظهر من حال الصحابة أنهم يوفرون شعرهم، ولكن هنا في هذا الوقت كما ذكر الأخ السائل نلاحظ بعض الناس يعني يترك شعره أكثر وأطول من هذا، لأنه لا ينبغي أن يطيله طولا فاحشا. الأمر الثاني، إذا كان صادقا في اتباع السنة، وهذا يعرف من سلوكه، فإذا كان محافظ على الطاعات والعبادات وليس مسبلا ثوبه ولا حالقا لحيته، فنعرف أنه صادق فنتركه وليته. أما إذا كان يحلق لحيته ويترك شعره أو يطيل ثوبه يقول أنا، هذا للأسف نوع من الاستهتار والدعوة التي ليست صادقة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يعني هذا ورد، يعني في مزايا الموت يوم الجمعة، لكن لا تؤخذ هذا الحديث على إطلاقه، يعني هناك أمور أخرى، يعني من مات عليه دين لم يفي به، من مات متساهلا في الاستتار في عند قضاء الحاجة، أو التساهل في قضاء الحاجة وعدم التنزه من البول، أو مات وهو لمام أو مغتاب، فقد ورد أنهم يعذبون في القبر ولا ينفع أن يموت يوم الجمعة، لأن هذا ورد عليه الوعيد المحقق. والظرف أو المكان، مهما كان فضل المكان أو فضل الزمان، فلا يقوى على نسخ الحكم الذي تعلق بالشخص ذاته، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معناه واضح، يعني في الرخاء إذا كنت في حال الرخاء تقوم بعباداتك، تستكثر من الصلاة والذكر والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تغيرت حالك أنت واشتدت عليك الأمور مرضا أو سفرا أو، فالله سبحانه وتعالى يذكرك، وأنك العبد الذي كنت في حال الرخاء والصحة والعافية لم تنسى الله سبحانه وتعالى، فالله لا ينساك في حال الشدة التي عرضت لك. أحسن الله إليكم، يقول أب لديه 5 من الأولاد، ولما توفي كتب الميراث لولد واحد من 5، فقام الأخ وزع الميراث بشرع الله وخالف وصية والده، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، بل يجب عليه. الله تعالى يقول لما ذكر الوصية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه، بعد أن أكد في شأن الوصية. لكن إذا أوصى وصية ظالمة فهذا الشيخ عفى الله عنه وعنه، يعني ظلم، ما يجوز أن يتحكم في الميراث، حتى ولو تفاوت الأولاد بر وفاجر وفاسق وتقي، ما هذا لا شأن لك فيه، ما دام مسلم لا يحرم من الميراث إلا إذا كان مرتدا عن الإسلام، أما إذا كان مسلم حتى ولو كان عليه بعض الأشياء فهذا ميراث قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للأب أو للأم أو أي مورث كان أن يتحكم في الميراث ويمنع ويعطي، بل يتركه، يجب تركه كما قسمه الله سبحانه. فهذا الولد أحسن خيرا واستدرك على أبيه، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. أحسن الله إليك يا شيخ، مسألة كتابة الميراث يا شيخ، البعض الآن يكتب ميراثه لأبنائه ويوزع، فهل يعني لها وجه يا شيخ؟ إذا كان يعني يخشى من النزاع، يخشى من النزاع، فعنده مال كثير ويقوم، وخاصة بالنسبة للضعفاء من النساء والقصر، فيعني يقسمه وقد يوصله إليهم، فقد يكون هذا مستحسن، ولا يبقي إلا شيئا على قدر ما يرى أنه يكفيه، وليس يعني محل القسمة بعد وفاته، لا يؤبه به، فالمال العظيم قد قام بقسمته قطعا للنزاع. أرجو أنه إذا عمل هذا فلعله يعني خوفه وسد لذريعة النزاع، لكن لا بد من التحفظ، لأنه قد تطول به الحياة ولا يموت، يموت بعض الأولاد قبله، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر. أحسن الله إليكم، يسأل عن مسألة تجديد النية. في أي شيء تجديد النية؟ جعلها مبهمة يا شيخ. فتجديد النية يعني قد يختلف، قد يكون وسوسة أحيانا، فماذا يقصد تجديد النية؟ في شأن صلاة أو في طهارة أو في طواف أو في، والنية إذا نواها انتهى، ما له داعي تجديد تجدد في كل أموره، لا في أصل الإيمان والإسلام ولا في الأعمال، فأنت إذا نويت خلاص انتهى، ما له داعي إلا في مسائل عارضة ذكرها الفقهاء، إذا خشن النية انقطعت في مثل مسافر أراد أن يسافر وأراد أن يفطر وأعاد وما إلى ذلك، فلهم يعني مسائل نادرة من هذا القبيل ذكروها. أحسن الله إليكم، يسأل عن أي الكتب يبتدئ المبتدئ فيها بالكتب التفسير. والله هذا يحتاج إلى وقت، لعل إذا كان فيه أسئلة يعني هذا يطول الكلام، لعله يتصل هاتفين المرور يا شيخ بين يدي المصلين، كثرة الأسئلة عن خاصة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المرور بين يدي المصلي لا يجوز بحال من الأحوال، وشدد عليه السلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن ينقف 40، إلا في حالة الضرورة القصوى، إذا كنت ما تستطيع أن تنتظر، أو كان المصلي يصلي في المداخل والممرات والأبواب، هذا الأصل أنه لا حرمة له، لكن أيضا لا ينبغي لك أن إذا استطعت يعني تفوت عنه من هنا أو من هنا، فالأولى أنك ما تعرض نفسك لهذا الإثم، وأيضا المصلي عليه أن يتقي الله ويصلي إلى سترة ويبتعد عن طرق الناس وممراتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وأن يهدينا ويهدي أبنائنا وأهلينا وجميع إخواننا المسلمين، وأن ينعم علينا جميعا بالصحة والعافية والسلامة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين ويثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم، إنك سميع مجيب. وارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحمهم واكشف عنهم ما حل بهم. اللهم تفضل علينا بالنصر العاجل يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا أو تفريطنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.